قال رحمه الله: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، نحو ضربت العبد صوتا فهارب، واضرب أشد ضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، هكذا يقرأ، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبدا. تقدم معنا أن المصدر هو الأصل في النصب على أنه مفعول مطلق، فلذلك عرف بالمصدر المفعول مطلق، مصدر الفضلة المؤكد لعامله إلى آخره. فالأصل في المفعول المطلق هو المصدر، وذكر هنا أشياء ليست من باب المصدر، وإنما تنصب على أنها مفعول مطلق وهي نائبة عن مصدر، نائبة عن المصدر. فذكر جملة من الأشياء التي ليست بمصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق، ولكن من باب النيابة عن المصدر، لأن الأصل في المصدر أن يكون مفعولا مطلقا، هذا هو الأصل. وهناك أشياء تنصب على أنها مفعول مطلق وليست بمصدر، فتكون من باب النيابة عن المصدر. فقال: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه، أي مقام المصدر المتقدم الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، والعدد الإثبات. فذكر رحمه الله أن مما ينوب عن المصدر وينصب على أنه مفعول مطلق أسماء الآلات، ذكر هذا. ويشترط في الآلة التي تنوب عن المصدر وتنصب على أنه مفعول مطلق أن تكون آلة عادة في الفعل يستعملها الشخص يضرب بها، فتقول: ضربته صوتا، ضربته عصا، ضربته مقلعة، فهذه آلة عادة تستعمل في الضرب. فلا يقول: ضربته خشبة، ضربته كرسيا، أو رميته كرسيا. فلابد أن تكون هذه الآلة التي تنصب على المفعولية المطلقة تستعمل عادة في هذا الفعل، فتقول: ضربته صوتا. الصوت معروف عصا صغيرة تستعمل في الضرب، الناس يستعملونها في الضرب. وضربته أيضا كذلك مقرعة، المقرعة عادة تستعمل في الضرب. أما أنك تقول: ضربته خشبة، خشبة كبيرة لا يطاق حملها، وكيف تضرب بها؟ فهي ليست عادة في الفعل. أو رميته كرسيا، الغالب أن الكرسي ما يرمى به ولا يستعمل في الرمي، لا يستعمل في الرمي، فهذا لا تقول هكذا، لا تنصبه، وإنما تقول: رميته بكرسي، وضربته بخشبة، ولا تنصب على أنه مفعول مطلق. فيشترط في الآلة التي تنوب عن المصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق أن تكون آلة عادة في الفعل استعملها الناس عادة في الفعل. ضربت عصا، العصا عادة تستعمل في الضرب. أما أنك تقول: ضربته خشبة، هذا ما يستعمل في الفعل، ما يستعمل في الضرب عادة، وإنما الذي يستعمل في الضرب هذه الآلات اليسيرة، العصا إلى آخر ذلك، أما الخشبة ما تستعمل. فعلى هذا لا تنصب الخشبة، فتقول: ضربته بخشبة، ولا تقول: ضربته خشبة. فهذا الأول مما ينوب عن المصدر وينصب على أنه مفعول مطلق أسماء الآلات، عصا، مقرعة إلى آخر ذلك، هذه أسماء آلات. ضربته رصاصة، يصلح ولا ما يصلح؟ رميته رصاصة يصلح. ليش؟ لأن الرصاصة عادة تستعمل في الرمي. أما رميته كرسيا، الكرسي ما هو العادة يستعمل في هذا الشيء، فتقول: رميته بكرسي، لأن هذا نادر أن يرمي الشخص بكرسي. لكن رميته رصاصة، الرصاصة عادة في هذا الشيء والرمي، رميته سهما نبلا إلى آخره، هذه عادة تستعمل في هذا الأمر. فلابد من هذا في الآلة، لابد من هذا في النيابة، نيابة الآلة. طيب، ومما ينوب أيضا مما ذكر رحمه الله عن المصدر أسماء العدد 30 20 40 50، تقول: ضربته 20 ضربة ضربته 30 ضربة ضربته 40 ضربة، فهذه أسماء عدد كما ترى تنوب عادة عن الفعل. ضربته 4 ضربات، ضربته 3 ضربات، تنوب عن المصدر الاسم. ضربته أيضا كذلك إيش؟ ضربتين، هذا مصدر ما هو نائب، إذا قلنا ضربته ضربتين. لكن مثل هذه الأسماء التي ذكرناها لك: ضربته 3 ضربات 4 ضربات 5 ضربات، 20 ضربة، فاجلدوهم ثمانين جلدة. فمن يعرف هذه الآية؟ فاجلدوهم 80 جلدة عند من؟ فعل أمر، نعم جلدوهم، والواو فاعل، والها مفعول به، هم مفعول به، والميم علامة الجمع. فاجلدوهم 80، نعم نائب عن مصر، مفعول مطلق نائب عن مصر، هكذا تقول مفعول مطلق نائب عن مصدر، نعم منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. طيب وجلدة تمييز، جلدة تمييز. والشاهد نيابة أسماء العدد عن المصدر، فهي مما تنوب عن المصدر. فذكر شيئين مما ينوب عن المصدر: الأول أسماء الآلات تنوب عن المصدر ويشترط باسم الآلة ما هو، أن تكون عادة في هذا الفعل، أحسنت، كالعصا عادة في الضرب، ضربته عصا، ضربته صوتا، ضربته مقرعة، هذه كلها عادات تستعمل في، أو عادة تستعمل في هذا الفعل، رميته رصاصة، رميته سهما نبلا، عادة تستعمل في هذا الشيء. أما رميته خشبة، خشبة ما يطاق الرمي بها لنا آدم، أو رميته كرسيا، هذا لا يستعمل عادة في هذا الشيء. الأمر الآخر الذي ينوب مما ذكر رحمه الله أسماء العدد، أسماء العدد، فهذه تنوب، ضربته 3 ضربات، فإذا عرف ضربته 3 ضربات تقول 3 مفعول مطلق، منصوب على أنه مفعول مطلق نائب عن مصر، والأصل ضربته ضربا 3 ضربات ثم حذف هذا ضربا فناب عنه العدد. طيب وأيضا ما سمعت مما ذكرنا لك، ضربته 20 ضربة، ضربته 30، فجلدهم 80 إلى آخره. قال نحو، نحو ضربت العبد صوتا فهرب، عندما نعرب المصنف يعني أمثلة المصنف عندك يزيد، ضربته، ضربت العبد صوتا فهرب، نعم ضرب فعل ماض. طيب والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، العبد ضربت العبد، العبد مضروب مفعول به، صوتا نحن فيه، هذا هذا درسنا، نعم مفعول مطلق نائب عن مصدر، أحسن، ولا يقال مصدر لأن الصوت ما هو من المصادر وإنما هو آلة، فيكون مفعولا مطلقا نائب عن مصدر. طيب ومما ينوب أيضا مما ذكر في المثال صفة المصدر، واضربه أشد ضربي، واضرب أشد الضرب من يغشى الرياب عند من، هذا أيضا شيء أخوان مما ينوب عن مصر، هو ما نص عليه لكن ذكره بالمثال، ذكره وأشار إليه بالمثال، فيكون ذكر 3 أشياء مما تنوب عن مصر: اسماء الآلات، اسماء العدد، صفة المصدر، صفة المصدر كما في هذا المثال: واضرب أشد الضرب سرت أحسن السير، سرت أحسن السير، والأصل سرت سيرا أحسن السير، وحذف المصدر ونابت عنه صفته. وهكذا منه قوله سبحانه وتعالى: فكلا منها رغدا، أي أكلا رغدا، الأصل فكلا منها رغدا، فرغدا مفعول مطلق نائب عن مصدر لأنه صفة في الأصل له، وأصل الكلام فكلا منها أكلا رغدا، وحذف المصدر ونابت عنه صفته. وهكذا هذا المثال: واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، والأصل واضرب ضربا أشد الضرب، واضرب ضربا أشد الضرب، فحذف المصدر ونابت عنه صفته. وهذا خلافا للسيبويه فإنه لا يرى إنابة الصفة عن المصدر، والصحيح أن صفة المصدر تنوب عنه كما في هذه الأمثلة وأيضا في هذه الآية: فكلا منها رغدا، الأصل فكلا منها أكلا رغدا، فحذف المصدر ونابت عنه صفته. فعندما الإعراب واضرب أشد الضرب من يغشى الرياب، وهو مثال جميل، نعم الواو على حسب، الواو عاطفة ما في على حسب ما قبلها، موجود حسب ما قبلها، إنما يقال على حسب ما قبله إذا لم تعلم ما هو الذي قبل هذا، فتقول على حسب ما قبله، أما وما قبله موجود فانظر فيها في الإعراب، الواو عاطفة، نعم اضرب فعل أمر مبني على السكون، فاعل ضمير مستتر أنت، نعم أحسنت، أشد مفعول مطلق نائب عن مصدر، وأشد مضاف، والضرب مضاف إليه. من يغشى الريب ما إعرابها من؟ واضرب أشد الضرب من يغشى الريب. من الذي تضربه هذا؟ هو اسم موصول، لكن ما هو هذا إعرابه؟ من تضرب من الآن؟ يأمرك تضرب من؟ ما؟ مفعول به. واضرب أشد الضرب من يغشى الريب اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ويغشى فعل مضارع وفاعله مستتر غيره هو، والريب مفعول به، وجملة يغشى الريب صلة الموصول لا محل لها من إعراب. شاهدنا في المثال، نعم أشد ناب عن مصر، مفعول مطلق نائب عن مصر، أحسنته. وهذا إيش يسمى في نيابة مصر؟ إيش هذا؟ من أي أنواع؟ الآن عندنا أسماء الآلات وأسماء العدد، ومما ينوب أيضا مما ذكره بالمثال صفة المصدر. صفة المصدر تنوب عن المصدر، هذه ثلاثة أشياء تنوب عن المصدر، نص على اثنين والثالث أشار إليه بالمثال، والثالث أشار إليه بالمثال. واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، وأيضا قوله واحبسه مثل حبس مولى عبده، هذا أيضا من هذا الباب، واحبسه مثل حبس مولى عبده، والأصل حبسه حبسا مثل حبس مولى عبده، فهو من باب أيضا إنابة الصفة عن المصدر، من باب إنابة صفة المصدر عن المصدر. هذا المثال يضم الذي قبله، واضربه أو اضرب أشد الضرب، أيضا هذا مثال آخر في إنابة الصفة عن المصدر، أي صفة المصدر عنه. وأصل الكلام واحبسه حبسا مثل حبس مولى عبده. قال واجلده في الخمر، واجلده في الخمر 40 جلدة. عند من؟ لا نريد واحد ما هات. نعم جلده فعل أمر مبني عن السكون الهاضمي المتصل مبني على الضم في محل محل نصب مفعول به. نعم في الخمر ينفع حرف جر، والخمر مجرور به وعلام جره كسر الضارع الأخير، وجار مجرور متعلق بالفعل. جلده في الخمر 40 مفعول مطلق، أحسنت، نائب عن مصدر، مفعول مطلق نائب عن مصدر، منصوب على مثل اسمه الياء لأنه ملحق جمع ذكر سالم. 40 أسماء العدد هذه ملحقة من 20 إلى 90، كل هذه من باب الملحق، أسماء العقود يقال لها، كلها تكون من باب الملحق بجمع ذكر سالم وتعرب إعرابه، يقال لها أسماء العقود ابتداء من 20 وانتهاء بإدخال الغاية 90. طيب وجلدة تمييز، أحسنته. وهذا من أي الأبواب؟ أبواب النيابة من أين أنواع؟ إنابة أسماء العدد عن المصدر. واحبسه مثل حبس مولى عبده، ومن يعربه؟ معنى قد أشرنا إلى إعرامه، حبسه فعل أمر مبني على السكون والهاء فعل به، فاعل ضمير يستقدره أنت، لا للفاعل سيد، فاعل ضمير مستتر، نعم تقديره أنت، تقديره أنت، واحبسه أنت. ومثل مفعول مطلق نائب عن مصدر، وأصله صفة لمصدر محذوف، واحبسه حبسا مثل حبس مولى عبده. طيب مثل مضاف، حبس مضاف إليه، وحبس مضاف، ومولى مضاف إليه، وعبده مفعول به، مفعول به لحبس من مصدر الثاني هذا. والشاهد بارك الله فيك إنابة الصفة عن المصدر، أحسنت. بقي أيضا أشياء تنوب عن المصدر لا بأس أن تذكر لسهولتها، ما دل على كلية أو بعضية، ما دل على كلية أو بعضية، ضربته كل الضرب، ضربته بعض الضرب، ضربته جميع الضرب، ضربته يسير الضرب، فهذا تدل على كلية وعلى بعضية تنوب عن. ولا فلا تميل كل الميل، فلا تميل كل الميل، فهذا من باب النيابة أيضا، هناك أسماء تدل على كلية وعلى بعضية تنوب عن المصدر أيضا، تنصب على أنها مفعول مطلق، فتقول ضربته كل الضرب، فكل مفعول مطلق نائب عن مصدر، الضرب مضاف، كل مضاف والضرب مضاف إليه، لكن لابد أن تضاف إلى المصدر في النيابة، شرطها أن تضاف إلى المصدر، تنيبها مع إضافتها إلى المصدر، فتقول ضربته كل ضربي، ضربته يسير الضربي، ضربته بعض الضربي، ضربته جميع الضرب، عامة الضرب. فهذا من باب النيابة أيضا. ومما ينوب أيضا كذلك ضمير المصدر، ضمير المصدر الذي يعود على المصدر، لا أعذبنه عذابا، لا أعذبه أحدا، لا أعذبه أحدا من العالمين، شاهد لا أعذبه أي هذا العذاب، فيكون هذا الضمير نائب عن مصدر. ضربته زيدا، ضربته زيدا أي ضربت الضربة زيدا، فناب أو الضربة ضربته زيدا، فيكون هذا الضمير نائب عن المصدر. ومنه هذه الآية لا أعذبه عذابا، لا أعذبه أحدا من العالمين، فهذا المصدر نائب أو هذا الضمير نائب عن المفعول المطلق، أو نائب عن المصدر، هذا الضمير منصوب على أنه مفعول مطلق مبني في محل نصب مفعول مطلق، وهو نائب عن مصدر. فهذا أيضا يضاف. ومنه أسماء الإشارة، ضربت هذا الضربة، ضربت ذاك الضرب الذي تعرفه، حصل أشياء كثيرة، لكن هذا إن شاء الله نكتفي به، نضيف الضمير ونضيف أيضا كذلك ما دل على كلية أو بعضية. وأسماء الإشارة أيضا تنوب عن المصدر، ضربته ذاك الضرب، فذاك مفعول مطلق نائب عن المصدر. فالحاصل يا أخوان ذكر ثلاثة تنوب عن المصدر، عن المصدر ثلاثة أشياء تنوب عن المصدر: أسماء الآلات، أسماء العدد، صفة المصدر. وزدنا ثلاثة أيضا على ما ذكر من الثلاثة، وهي بل أربعة، ما دل على كلية أو بعضية، ضربته كل الضرب، ضربته بعض الضرب، وأيضا ضمير المصدر أحسنت، لا أعذبنه عذابا، لا أعذبه أي هذا العذاب، فتقول لا أعذبه لا نافية، أعذبه في المضارع، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول مطلق لأنها تعود على مصدر نائب عن مصدر، مفعول مطلق نائب عن الضرب، ضربته زيدا، الضرب ضربته زيدا، فالها هذه مفعول مطلق نتعود على المصدر نائب عن مصدر، الضرب ضربته زيدا مفعول مطلق نائب عن مصدر. وأيضا اسم إيش؟ اسم الإشارة، ضربته هذا الضرب، ضربته ذاك الضرب، فهذا يحفظ إن شاء الله، هذا هو الدرس اليوم، أشياء تنوب عن المصدر تنصب على أنها مفعول مطلق، وهي أشياء كثيرة ذكرنا لكم ستة مع ما ذكر المصنف من الثلاثة، زدنا ثلاثة، فيكون ما ذكر هنا ستة أشياء تنوب عن المصدر ونكتفي بها. نعم أحسنت ما انتبهتنا. قال وقد نص المصنف على وقد أقيم الوصف والآلات، صدق نصه بس ما انتبهت لهذا، وإلا نص عليه وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. نعم نص على الثلاثة ولم يشر إلى شيء بالمثال فقط، بل ذكر الأمثلة مع التنصيص أولا، نص على الثلاثة ثم ذكر لكل واحد منها مثالا. أحسنت صدقت، ولا هذا واضح. وأما قوله العدد الإثبات، قال الفاكي رحمه الله تقييده العدد بالإثبات لم يظهر لي وجهه، لم يظهر لي وجهه، سواء كان في الإثبات أو في غير الإثبات، ضربته أربع ضربات، ضربته ثلاث ضربات، ما ضربته أربع ضربات، ما ضربته ثلاث ضربات، سواء كان في الإثبات أو في النفي، فهذا التقييد ما ظهر، كما قال الفاكي رحمه الله تعالى والعدد الإثبات، هذا التقييد تقييد العدد في النيابة بالإثبات، قال لم يظهر لي وجهه، ما أدري إيش السبب في تقييد هذا الشيء، مع أن العدد ينوب مطلقا في الإثبات وفي النفي، ينوب في الإثبات وفي النفي، ما ضربته أربع ضربات، يقول لك فلان سمعنا أنك ضربت فلانا أربع ضربات، تقول ما ضربته أربع ضربات، ما ضربته ثلاث ضربات، ما في مانع، حتى في النفي ينوب، ما المانع أن ينوب في النفي؟ فالتقييد بالإثبات فيه نظر ولا يظهر وجهه، ما هو السبب الذي جعله يقيده بالإثبات إلا إذا كان من باب الغالب، هذا شيء آخر، أما أنه يقيد ويحترز عن النفي فلا، ويحترز بهذا القيد عن النفي أي أن العدد لا ينوب في النفي، هذا فيه نظر، بل ينوب في النفي عن المصدر وينوب في الإثبات كما سمعت في هذه الأمثلة، ضربته أربع ضربات وما ضربته أربع ضربات، ما في مانع، إيش المانع من هذا؟ فإذن هذا تنبيه محله، تنبيه الفاكي رحمه الله تعالى، وهو قول تقييده أي تقييد المصنف تقييده العدد بالإثبات لم يظهر لي وجهه. فإذا العدد ينوب في الإثبات عن المصدر وينوب في النفي، فهذا تنبيه. قال: لماذا في هذا المثال ضربت ضربتين؟ هذا مصدر، مصدر ضربت ضربتين، ما هم باب النيابة، باب المفعول المطلق، ما باب المفعول المطلق مباشرة وهو مصدر. تقول ضربت فعل وفاعل ومفعول، وضربتين مفعول مطلق، مفعول مطلق وهو مصدر وما هو نائب عن شيء، لأن ضربتين تثنية ضربة، تثنية ضربة تثنيها على ضربتين، والمصدر الذي هو مبين العدد يثنى باتفاق ولا يعلم خلاف بين النحاة في تثنية المصدر المبين العدد، تثنيه تجمعه ما في مانع، وإنما الخلاف المبين للنوع هل يثنى ويجمع أم لا. المبين النوع: سرت سيري زيد الحسن القبيح، ضربت ضربي زيد الشديد ودون ذلك. هذا الذي فيه خلاف المبين للنوع هل يثنى ويجمع أم لا، والمشهور أنه يثنى ويجمع. وأما المبين العدد يثنى ويجمع باتفاق، ضربت ضربتين ضربت ضربات ما في مانع. والأصل في المصدر أنه لا يثنى ولا يجمع، هذا هو الأصل، لكن هذه أشياء تثنى وتجمع، المصادر هذه المبين العدد والمبين النوع. وأما المؤكد باتفاق لا يثنى، ضربت ضربا لا تثني ولا تجمع، المؤكد لعامله. قال: ذكر بعضهم أن الإثبات بفتح الهمزة ومعناه العلماء، هذا كله تكلفنا ما في شيء إثبات ولا في شيء، والعدد الإثبات قد نبه هذا الإمام الفاكي رحمه الله على هذا الشيء، والعدد الإثبات أراد به قيد، هنا واضح هذا الكلام، فعلى هذا لا يصلح، هذا القيد لا يصلح ولا يستقيم له، فيجوز إلا إذا كان باب الغالب أن العدد الذي ينوب عن المصدر يكون في الإثبات، هذا شيء آخر، أما أنه قيد يحترز به عن النفي فهذا غير صحيح. طيب، إلى هنا إن شاء الله نكتفي بهذا، هذه ثلاث الأبيات تكفي.